الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. وما زلنا في كتاب الحدود وفي حد السرقة، وطبعا ده يعتبر يا حضرات الدرس الرابع في أحكام السرقة، وإن شاء الله في هذا اللقاء اللي هو برقم 331 سوف نتكلم بمشيئة الله عز وجل عن بقية الشروط التي يجب بها القطع في السرقة، بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نقطع يد السارق إلا إذا توفرت هذه الشروط. وهذا هو الشرط الثاني بمشيئة الله عز وجل. والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، وده اللي احنا قلناه يا حضرات في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى، إن مش كل سرقة بيجب فيها القاطع، وإن كان أي سرقة في عقوبة أخرى، يعني إذا كانت السرقة لم تتوفر فيها الشروط التي يجب بها قطع يد السارق، فبيبقى في ده لا يعفي من العقوبات، في عقوبة دون القاطع وهي غرامة مثليه وضرب نكال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنتكلم في القطع اللي هو القطع لإقامة الحد، لابد تتوفر فيه الشروط الموجبة للقطع، منها أن يكون المال المسروق نصابا. يبقى الشرع حدد مال معين، لابد أن يكون المال المسروق قد بلغه لكي يحل لنا أن أو لكي يجب علينا أن نقطع يد السارق. إيه هو النصاب بقى اللي حدده الشرع يا حضرات؟ قال لك أولا لأنه لابد من شيء يجعل ضابطا لإقامة الحد، ولابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفقدها، فإن من عادتهم التسامح في الشيء الحقير من الأموال، ولهذا لم يكن السلف يقطعون في الشيء التافه، وقد اختلف الفقهاء في مقدار هذا النصاب. العلماء اختلفوا في المقدار الذي يجب فيه القطع، فذهب جمهور العلماء المراد بهم هنا المالكية والشافعية والحنابلة سوى الأحناف، فذهب جمهور العلماء إلى أن القطع لا يكون إلا في سرقة ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما تساوي قيمته ربع دينار أو 3 دراهم. الجمهور قالوا إن عشان يجب قطع إيد السارق ويقام عليه الحد لابد يكون المال المسروق وصل كام من الذهب؟ ربع دينار، لأن انتوا عارفين ان الدنانير ذهب والدراهم فضة، فلابد يوصل لربع دينار أو ثلاث دراهم، ثلاثة دراهم، أو يكون الشيء المسروق قيمته تصل إلى الربع دينار من الذهب أو الثلاثة دراهم من الفضة. والربع دينار من الذهب لما نقدره بالجرامات الحالية، طبعا هو ده ربع دينار، الدينار بيقدر بأربعة جرام، أربعة جرامات وربع من الذهب الخالص عيار 24. طب لما يكون الدينار بأربعة جرام وربع ذهب خالص عيار 24 يبقى كام؟ يبقى الربع دينار كام؟ قال لك جرام واحد ونصف التمن، نصف، لأن نص الدينار اتنين جرام وتمن، يبقى ربع الدينار جرام عيار 24، جرام واحد عيار 24 ونصف التمن. نشوف بقى الجرام بكام دلوقتي، اللي هو جرام عيار 24 ونصف التمن، ولو واحد سرق هذا المقدار يجب قطع يده مع استيفاء بقية الشروط الأخرى. أو ثلاثة دراهم من الفضة، والدرهم من الفضة يقدر دلوقتي بثلاث جرامات، الدرهم بثلاث جرامات من الفضة، يبقى إذن ثلاث دراهم بتسعة جرامات، يبقى إذن إما جرام ونصف التمن من الذهب وإما تسعة جرامات من الفضة، تسعة جرامات من الفضة الخالصة، ده المقدار اللي يجب فيه القطع، إما جرام ونصف التمن من الذهب وإما تسعة جرامات من الفضة أو مقدارها من الأموال. يعني لو سرق ثياب أو سرق حيوان أو سرق طيور أو سرق طعام أو شراب لابد يوصل ثمنه لما نقدره للذهب أو الفضة، ده مذهب الجمهور وهو الراجح لقوة الأدلة، وما سواه من المذاهب فهو ضعيف. وفي التقدير بهذا حكمة ظاهرة، فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ولمن يقوته غالبا، وقوت الرجل وأهله مدة يوم له خطر عند غالب الناس، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية مرفوعا لا تقطع، مرفوعا يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قلنا الدينار ربع دينار، قلنا الربع دينار، قلنا الدينار كاملا أربعة جرام وربع ذهب خالص عيار 24. وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجة، وفي رواية أخرى للنسائي مرفوعا لا تقطع اليد لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن، والمجن اللي هو إيه؟ الترس، الترس اللي هو بيقاتل به في الحروب. قيل لعائشة رضي الله عنها ما ثمن المجن؟ قالت ربع دينار. والحديث صحيح صريح، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن، يعني لا تقطع في أقل من ثمن المجن. السيدة عائشة رضي الله عنها التي روت لنا الحديث سئلت ما ثمن المجن فقالت ربع دينار، اللي هو ربع دينار من الذهب، وأن الدينار كام؟ 4 جرام وربع. ويؤيده حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي رواية قيمته 3 دراهم، والثلاث دراهم دول قلنا الدرهم 3 جرامات من الفضة الخالصة، يبقى النصاب 9 جرامات. هذا هو مذهب الجمهور أيها الأحبة، أدلته صحيحة صريحة. ومذهب الأحناف أن النصاب الموجب للقطع 10 دراهم، ولا قطع في أقل منها. الأحناف قالوا لا، ده النصاب 10 دراهم، يعني 10 دراهم لما تضرب في 3 يبقى 3 × 10 = 30 جرام من الفضة. إنما الأحاديث بتاع الجمهور بتقول إنهما 9 جرامات، لأن الدرهم 3 جرامات من الفضة، إنما ده بيقول 10 دراهم مش 3 دراهم. واستدلوا بما رواه البيهقي والطحاوي والنسائي عن ابن عباس وعمر بن شعيب عن أبيه عن جد في تقدير ثمن المجن 10 دراهم. هم استدلوا بآثار بتقول إن ثمن المجن 10 دراهم. وهناك مذهب ثالث، وذهب الحسن البصري وداود الظاهري إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكثير عملا بإطلاق الآية. يبقى احنا عندنا 3 مذاهب الجمهور بيقولوا ما فيش قطع ليد السارق إلا لما المسروق يوصل النصاب أو ثمنه اللي هو ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. الأحناف قالوا لابد يوصل 10 دراهم. الحسن البصري وداود الظاهري قال أي مسروق قل أو كثر، عظم أو حقر، صغر أو كبر، يجب فيه القاطع. وطبعا اللي قالوا ليه الحسن البصري وداود الظاهري استدلوا بإطلاق الآية وعمومها في أن الله تبارك وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وما حدد لناشي سبحانه وتعالى نقطع فد إيه، والأصل أن يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالعام على عمومه. نقول لهم الكلام ده كان مظبوط، صح كلام مظبوط، لو إحنا مفيش من السنة ما يقيد إطلاق القرآن ويخصص عمومها، ولكن الجمهور جابوا أدلة صحيحة صريحة لا معارض لها مثلها أو أقوى منها في الصحة والصراحة تدل على التقييد لمطلق الآية وعلى تخصيص العموم. برضك الحسن البصري والظاهرية أو داود استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهذا حديث رواه الشيخان. فبيقولوا البيضة شيء قليل جدا وشيء حقير هو وتافه وبسيط، ومع ذلك الرسول قال فتقطع يده. والحبل برضك شيء رخيص وقال تقطع يده. ولكن الجمهور أجاب عن هذه الأدلة. أولا نرد عليهم في إن الآية مطلقة؟ قالوا إن السنة قد خصصت عموم الآية وقيدت مطلقها. خلاص السنة موجودة والسنة من حقها تخصص العام وتقيد المطلق. وكذلك قالوا ردوا على الحديث البيضة والحبل بأن الأعمش راوي هذا الحديث فسر البيضة ببيضة الحديد التي تلبس للحرب وهي كالمجن، وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه، والحبل كانوا يرون أن منها أنه منها ما يسوي دراهم. يبقى أنت عندك الإمام الأعمش فسر البيضة، قال لا ده البيضة مش هي البيضة اللي احنا بناكلها، قال دي البيضة من الحديد، والحبل المقصود في الحديث الحديث الحبل يسوي دراهم، مش ثلاث دراهم، يسوي دراهم أكثر من ثلاث دراهم. وكذلك البيضة من الحديد تصل إلى هذا القدر، إذن فلا تعارض بين الأحاديث، فلا تعارض بين الأحاديث. إذن مذهب الأحناف مردود بمذهب الجمهور، لأن أدلة الجمهور صحيحة وصريحة، إنما أدلة الأحناف فيها مقال وأيضا متأولة، يعني تأولها الجمهور بما يتوافق مع الأحاديث الصحيحة الصريحة. وكذلك ما استدل به الظاهرية والحسن البصري مردود عليه من الجمهور أيضا بالتأويل الذي يجمع بين النصوص ويقضي على التعارض بينها. فيبقى إذن مذهب الجمهور هو الأقوى، وأنه لا يحل قطع يد السارق إلا إذا بلغ المسروق أو قيمته ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو ما يعادله من المال، وقدرناه بالجرامات وقلنا لحضراتكم. وفي الروضة الندية شرح الدرر البهية للإمام صديق حسن خان، شارح الدرر البهية للإمام الشوكاني، قال الشافعي: وربع الدينار موافق لرواية 3 دراهم. خلي بالكم، سبحان الله، حتى العلماء الإمام الشافعي قال إن الربع دينار اللي هو من الذهب يعادل 3 دراهم من الفضة، يعادل 3 دراهم من الفضة، وذلك أن الصرف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار، يعني 12 درهم بيعادلوا الدينار، 12 درهم بيعادلوا الدينار، وهو النصاب اللي بنقطع فيه ربع دينار. إذن الربع دينار يعادل 3 دراهم من الفضة، الربع دينار يعادل 3 دراهم من الفضة. وانت لو جيت على الجرام ونص التم من الذهب الخالص هيعادل 9 جرامات، 9 جرامات من الفضة، 9 جرامات من الفضة. وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب ب1000 دينار ومن الفضة ب12000 درهم. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب الموجب للقطع هو 10 دراهم أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض، ولا قطع فيما هو أقل من ذلك، لأن ثمن المجن كان يقوم على عهد الرسول بعشرة دراهم كما رواه عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وروي عن ابن عباس وغير هذا التقدير. قالوا وتقدير ثمن المجن تبعا لهذا التقدير أحوط، والحدود تدفع بالشبهات والأخذ به كأنه شبهة في العمل بما دونها. والحق أن اعتبار ثمن المجن عشرة دراهم معارض بما هو أصح منه كما تقدم في الروايات الصحيحة الأخرى الصحيحة. وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. خلاصة الكلام كله عشان ما تتوهشي إن مذهب الأحناف مذهب ضعيف ومذهب داود الظاهري والحسن البصري مذهب ضعيف، والراجح ومذهب الجمهور في أن النصاب الذي يجب فيه قطع يد السارق هو ربع دينار من الذهب أو ما يعادله ثلاثة دراهم من الفضة أو ما يعادل أحدهما من أي شيء آخر عندما يقوم. يعني مثلا سرق الحرامي سرق جلبية، نشوف الجلبية دي توصل لربع دينار من الذهب أو توصل لتمن ثلاث دراهم من الفضة، إن وصلت يبقى يجب القطع مع بقية الشروط التي يجب أن تتوفر في وجوب القطع، وإلا فإن كان دون ذلك فلا يجوز القطع، لأن احنا مش هنرد الأحاديث الصحيحة الصريحة عشان الأحاديث أو الأدلة الضعيفة أو الصحيحة لكنها غير صريحة. المسألة العاشرة، متى يقدر المسروق وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة عند مالك والشافعية والحنابلة؟ يعني لما نيجي بقى نقدر المسروق، هو لو سرق ذهب أو فضة خلاص احنا عارفينهم بالجرامات دلوقتي، قلنا ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الفضة بما يعادل جرام ونص التم من الذهب الخالص عيار 24 أو تسعة جرامات من الفضة الخالصة. لكن لو سرق حاجة تانية بقى غير كده، غير الذهب والفضة، بنقدرها بالذهب والفض. طب نقدرها امتى بقى؟ يوم ما سرق ولا يوم ما نيجي نقطع اليد؟ الجمهور قالوا نقدرها يوم السرقة، لأن هو يوم ما سرق ممكن يبقى لها تمن، ويوم ما نيجي نقطع وننفذ يبقى لها تمن آخر. فهو يوم ما سرق وقبضنا عليه وبدأنا نستوفي الشروط القطع، خلاص احنا بنقدر ساعته، وهو ده الأوجه والله أعلى وأعلى في الوقت الذي سرق فيه. وقال أبو حنيفة يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع. قال لا، احنا نقدر يوم ما نيجي نحكم عليه بالقطع. وعلى العموم حضرات، أنا قلت لحضراتكم مرارا وتكرارا، قلنا لحضراتكم مرارا وتكرارا إن في مسائل منصوص عليه، يعني فيها نص من كتاب أو سنة صحيح صريح ملوش معارض، وفيه أو فيها إجماع، هذا يبقى بنطبق عليه القاعدة اللي بتقول لا اجتهاد مع النص. لكن لما يكون المجال عندنا في اجتهاد، مسألة زي دية متى يقدر المسروق، مفيش نص من كتاب أو سنة، ف فالمسألة بيبقى فيها إيه؟ اجتهاد واختلاف سائغ يسوغ فيه الخلاف، فلا ينبغي لنا أن نتعصب لقول من الأقوال، لكن في راجح مرجوح على حسب وجهة نظر الفقيه. إنما احنا إمتى بنقطع؟ عندما يكون عندنا النص الصحيح الصريح. يعني ليه قطعنا بمذهب الجمهور أنه الراجح في النصاب؟ لأن احنا عندنا حديث وحديث، حديثين وثلاثة أحاديث صحيحة وصريحة، ولما جم الأحناف يخلفهم أدلتهم لا تقاوم، أو لما جه داود الظاهري والحسن البصري يخالف أدلتهم لا تقاوم أدلة الجمهور، فقطعنا بمذهب الجمهور ورجحنا. المسألة الحادية عشر، المسألة رقم 11، سرقة الجماعة. وطبعا في مسألة النصاب حضرات، يعني أنا دايما بنصح طلبة العلم وبقول ياريت يبقى معاك كتاب المغني لابن قدامة، والباب اللي احنا شغالين فيه لا مانع ان انت تقرأه فيه. طبعا كتاب المغني لابن قدامة كتاب حافل وكتاب عظيم، كتاب واسع مليء، يعرض المذاهب بالأدلة والردود، وبيفصل وأحيانا بيضيف مسائل في مسائل كثيرة مش موجودة في فقه السنة، لكن أنا ما أحبش أنقل المسائل اللي هناك عشان ما نوسعش أوي أوي زيادة عن اللزوم. لكن أنت كطالب علم أنا أرشدك إلى بعض الكتب، يبقى الكتاب مفتوح معاك كمان تقرأ الباب اللي احنا بناخده من هذا الكتاب في المغني عشان تعرف المذاهب أكتر وتعرف الأدلة أكتر وتوسع المدارك. عايز كتب أخرى؟ في كتب أخرى زي المجموع للإمام النووي، التمهيد والاستذكار من أعظم وأجل الكتب على الإطلاق لابن عبد البر في الفقه المالكي، المغني ده فقه حنبلي، المجموع فقه شافعي، وعندك الأوسط لابن المنذر فقه شافعي. لكن على العموم أبسط حاجة خلي معاك دايما كتاب المغني، فهو بيجيب المذهب الحنبلي وبيجيب المذاهب الأخرى وشيء وطرف من الأدلة، وبيعرض مذاهب كثير عشان توسع إيه قضية المدارك. فعندك المغني اللي هو المجلد رقم 12 صفحة 282. تعال بقى المسألة رقم 11 اللي هي سرقة الجماعة، وارجع لها في المغني المجلد رقم 12 صفحة 346. إذا سرقت الجماعة قدرا من المال بحيث لو قسم بينهم لكان نصيب كل واحد منهم ما يجب فيه القطع، فإنهم يقطعون جميعا باتفاق الفقهاء. في جماعة سرقوا، يعني هنفترض مثلا في خمسة حرامية مع بعض راحوا سرقوا واستوفت كل الشروط اللي احنا ذكرناها قبل كده عشان نقطع، لابد الشروط دي تستوفي، منها ان يكون المال المسروق نصابا، ولسه نتكلم عن شرط جاي كمان اللي هو الحرز، ان يكون المسروق من حرز، يعني اخذ من حرز، وهنوضح ايه هو الحرز. فاحنا هنفترض ان الخمسه دول يا حضرات لما سرقوا المسروق الذي سرقوه بلغ نصابا. خلي بالكم معاي في حالتين اتنين عندنا هنا بقى. الحاله الاولانيه اتفق فيها الفقهاء، والحالة الثانية اختلف فيها الفقهاء. الحالة الأولى اللي اتفقوا فيه ان احنا مثلا لو ان هم سرقوا مبلغ من المال وهم خمسة وقسمناها على الخمسة، نصيب كل فرد من الخمسة يوصل للربع دينار او للثلاثة دراهم، يعني يوصل نصيب كل فرد من الخمسة هيوصل للنصاب، فبالإجماع يجب القطع. لم يختلف الفقهاء في ذلك، لأن نصيب كل واحد وصل للنصاب مع استيفاء بقية الشروط. لكن حصل الخلاف في إيه؟ لو الخمسة دول اللي سرقوا دول جينا جبنا المال المسروق ووزعناه عليهم، نصيب كل واحد منهم هيقل عن النصاب، هيقل عن النصاب. يعني هم خمسة سرقوا دينار من الذهب، فلما نقسم على كل على الخمسة مش هيطلع نصيب كل واحد ربع دينار. ففي الحالة دي اختلف الفقهاء، هل نقطع ونكتفي ان جملة المال على بعضه لو حطناه على بعضه يوصل لنصاب، ولا لابد نصيب كل واحد يوصل لنصاب عشان نقطع؟ قال لك اما اذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصابا ولكنه لو قسم بين السارقين لا يبلغ نصيب كل واحد منهم ما يجب في القطع، فإنهم اختلفوا في ذلك. فقال جمهور الفقهاء يجب أن يقطعوا جميعا. الجمهور اللي هو الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، الجمهور الإمام مالك والثوري وغيرهم قالوا يجب القطع، فقال جمهور الفقهاء يجب أن يقطعوا جميعا. وقال أبو حنيفة، بس خلي بالك هنا المصنف الشيخ سيد سابق رحمة الله عليه لما قال الجمهور وأخرج أبا حنيفة من الجمهور وقال إن أبو حنيفة خالف الجمهور، كلامه يوهم إن الإمام مالك وأحمد والشافعي يقولون بوجوب القطع. لكن لما رجعت للمغني لابن قدامة، لما رجعنا للمغني لابن قدامة المجلد 12 صفحة 346، وجدت الإمام ابن قدامة رحمه الله خلى الإمام الشافعي والثوري وإسحاق مع أبي حنيفة، ويبقى مالك وأحمد، يبقى اللي قالوا بوجوب القطع مالك وأحمد والثوري، واللي قالوا بعدم القطع أبو حنيفة والشافعي والثوري وأبو إسحاق. والأمانة كمان الإمام ابن قدامة مال لم يمل إلى مذهب الأحناف إلى مذهب الحنابلة مع أنه حنبلي، وإنما مال إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي، يعني مال إلى إيه؟ مال إلى عدم القطع. وقال أبو حنيفة لا قاطع، يبقى نقول وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري وإسحاق، ومال إليه ابن قدامة في المغني أنه لا قاطع حتى يكون ما يأخذه كل واحد منهم نصابا. أبو حنيفة والشافعي قالوا لا، لو سرقوا مبلغ من المال والمبلغ ده لو وزعناه نصيب كل واحد ما يوصلش للنصاب ما نقطعش. يبقى إذن أبو حنيفة والشافعي بيقولوا ما نقطعش إلا لما نقسم المال المسروق ويوصل نصيب كل واحد للنصاب. أما أحمد ومالك قالوا لا، يكفي إن أصل المال المسروق على بعضه كده بدون ما نوزعه يوصل للنصاب، حتى لو 100 واحد سرق ما سرقوش إلا نصاب واحد بس اللي هو إيه؟ ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة نقطع إيديهم كلهم. ده أحمد ومالك. إنما أبو حنيفة والشافع قالوا لا، لابو الإيدين غالية، قالوا الإيدين غالية ما ينفعش، لابد لما نيجي نقسم المال المسروق يوصل نصيب كل واحد نصاب عشان نقطع، وإلا بقى ما نقطعش. وبعدين خلي بالكم في نقطة مهمة، تم في عقوبة تانية حتى لو ما قطعناش فيه، يعني مش هنسيبه كده وخلاص. ركزوا على النقطة دي لأنها مهمة جدا جدا جدا. ده القطع ده هو الحد، لكن فيه غرامة مثليه وضرب نكال. ده دي عقوبة اللي هي التعزير أدنى من إقامة الحد. وبصراحة الإمام ابن قدامة في المغني قال في كلاما ما معناه، يعني إن هو يميل إلى مذهب أبي حنيفة والشافعي والثوري وإسحاق، ليه؟ لأن اليد أو لأن الأيدي غالية فلا تقطع إلا إذا وصلنا إلى النصاب، وعدم وصول المال عندما نقسمه أو نجزئه على جميع السراق لم يصل إلى النصاب، فهذه شبهة يدرأ بها الحد، والله أعلى وأعلى. ولذا قال ابن رشد: فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر المال المسروق، أي هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ المال، ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة اليد. قال: لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع. لكن هم على العموم اتفقوا جميعا فيه إجماع إن لو إحنا قسمنا المال المسروق وطلع نصيب كل واحد يوصل للنصاب الذي يجب فيه القطع، ففي قطع الجميع بالإجماع. طيب المسألة رقم 12 بقى، وده يعتبر الشرط الثالث من شروط وجوب قطع يد السارق، اللي هو إيه بقى؟ ما يعتبر في الموضع المسروق منه. ده الشرط ده بقى في المكان، يبقى في شروط وضعها العلماء في السارق، وفي شروط في المال المسروق لابد تتوفر عشان نقطع، وفي شروط لابد تتوفر في المكان المسروق منه. شرط ايه بقى المكان المسروق؟ هو الحرز. واما الموضع المسروق منه فانه يعتبر فيه الحرز. ايه هو الحرز بقى يا حضرات؟ يعني ما نقيمش الحد ولا نقطع اليد مهما بلغ المال المسروق، حتى لو وصل الى نصاب واعلى من النصاب واضعاف اضعاف النصاب. يعني لو المال وصل ضعف النصاب 1000 مرة ومليون مرة لا يجوز أن نقطع إلا أن يكون المال محروزا. يعني إيه محروز؟ قال لك: الحرز هو الموضع المعد لحفظ الشيء. يعني بالبلد خالص لابد المال المسروق يكون محفوظ في مكان مخصص ومعد. زي ايه مثلا؟ زي ايه يا حضرات؟ يعني مثلا المحصول والقمح والفاكهة وغيره لابد تكون محطوطة في مخزن اللي هو الجريم بتاعه مقفول عليه بقفل كبير. الذهب لابد يكون في محل ومقفول عليه. الحيوانات والمواشي والطيور لابد تكون لمؤاخذة متعانة في الزريبة، والزريبة لها باب والباب عليه قفل. الذهب والفضة مثلا لو واحد اتسرق منه ذهب والفضة من البيت يكون متعان في الصندوق. الحرز بقى حرز الذهب ايه؟ ان يكون في صندوق والصندوق له قفل ومحطوط ومقفول عليه، كده يبقى اسمه حرز. إنما مال حيواناته مربوطة في الشارع، أو لمؤاخذة محطوطين في زريبة والزريبة مفتوحة، يبقى في الحالة دي المال مش محطوط في الحرز. طب هو الشرع اشترط الحرز ليه؟ قال لك: لأن هو لما يكون المال مش محطوط في الحرز فدية سهلت على الحرامي أو على السارق إنه يسرق، ويبقى صاحب المال أهمل وفرط. ومن أجل هذا التفريط كان دافعا للسارق أن يسرق وميسرا له، ما هو أنت اللي طمعته. زي ما بيقولوا في المثل البلدي: المال السايب بعلم السرقة. ممكن المثل ده يقرب لنا بصورة شوية. فالشرع لما وجد ان صاحب المال اهمل وفرط ومحطش ماله في الحرز وقفل عليه، فقال ان ده طمع السارق، يمكن ما كانش سارق ولكن كان مديون او كان مزنوق او غيره فطمع، فاحنا اللي شجعنا اهملنا هو اللي شجعه، فاسقط الشرع القطع عن السارق. لكن لما يكون في حرز والحاجه متعانه وهو رايح مخصوص، ده بيخطط بقى وبيدبر وفكر وهندس ويدور على الامور دي كلها، لا يبقى ده حرامي مظبوط، ده يعني مرتب للجريمه بتاعته، يبقى في الحاله دي تقطع يده. دي حكمه الشارع والله اعلى واعلم. قال لك وهو الموضع المعد لحفظ الشيء مثل الدار والدكان والاسطبل والمراح والجرين الجرن يعني ونحو ذلك، ولم يرد فيه ضابط من جهة الشرع ولا من جهة اللغة، وإنما يرجع فيه إلى العرف. واعتبار الشرع للحرز، ليه الشرع اشترط الحرز زي ما قلت دلوقتي؟ قال لك لأنه دليل على عناية صاحب المال به وصيانته له والمحافظة عليه من التعرض للضياع. ويرجع للمغني المجلد 12 صفحة 290. ودليل ذلك ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد سأله رجل عن الحريسة. الحريسة هي التي ترعى في الحقل وعليها حرس، يعني البهائم المواشي اللي بترعى في الحقل وعليها حراسة التي توجد في مراتعها، فقال النبي فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. شوف قال لك يعني لو واحد خدها ومشي، خد البهيمة دي ومشي، يدفع دمنها مرتين وينضرب علقة، ينضرب ضرب نكال، لكن لا تقطع يده. ليه؟ لأنها مش محطوطة في حرز. وما أخذ من عطنه، العطن اللي هو الحظيرة بقى، إنما لو راح خد البهيمة الماشية من قلب الزريبة بتاعتها اللي مقفول عليها بالقفل، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، يبقى شرط الحرز هو يبقى القطع لا يكون إلا إذا كان المسروق محروزا. الدليل صحيح صريحه، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجان، يعني إذا كان المال المسروق محروزا وبلغ النصاب، يبقى ده الشرط الثالث اللي معانه، وبلغ ثمن المجن اللي هو الشرط الثاني، يبقى يجب القطع. قال يا رسول الله فالثوب وما أخذ منها في أكمامها، يعني لو واحد دخل على الحديقة اللي فيها الفواكه وأخذ في كمه، فقال النبي من أخذ بفيه، يعني خد من الفواكه وكل ولم يتخذ خبنه، يعني ما خباش في ثيابه وهو ماشي كل وخلاص، فليس عليه شيء، ما فيش عقوبة. ومن احتمل لكن اللي ياخد في ثيابه ويمشي يعبي جلبيته زي ما احنا بنقول ويملأ الثياب، فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، يبقى يدفع يغرم ثمن الحاجة مرتين وينضرب ضرب شديد. وما أخذ من أجرانه، الجرن اللي هو الحرز بقى، المكان اللي احنا عينين فيه الثمار والزروع، ففيه القطع، يبقى ده شرط ايه اشترط هنا في الحديث اللي هو الايه الحرز، اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، ده الشرط الثاني اللي هو ايه شرط النصاب. رواه احمد والنسائي والحاكم وصححه وحسنه الترمذي. وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا قطع في تمر معلق ولا في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش قطع في المواشي اللي اتسرقت لما تكون في المراح مربوطة في المرعى، لكن لسه ما دخلتش الزريبة بتاعتها وتقفل عليه، لكن في عقوبة وضرب نكال ويدفع الثمن مرتين. وكذلك في الثمر المعلق نفس الموضوع، ما دام ما دخلش الحرز ما فيش قطع، لكن في غرامة مثليه وضرب نكال. ويبقى هنا اشترط الشرطين. الأحاديث دي كلها جابت ايه الشرطين؟ اللي هو أن يكون المال في حرز وأن يبلغ النصاب. ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز. نخلص النقطة دي ونختم بمشيئة الله المسألة. قال ابن القيم: فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن هذا لنقصان ماليته لإسراع الفساد إليه، وجعل هذا أصلا في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. طبعا الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه خالف الجمهور. الجمهور يا حضرات، الجمهور اشترطوا في المال المسروق أن يكون في حرز حتى يجب القطع، لكن الإمام أبو حنيفة خالف الجمهور وما اشترطش الحرز، وقال إنه حتى لو سرق المال اللي بلغ النصاب من غير حرز فلا قطع، فإنه يقطع. الإمام أبو حنيفة خالف الجمهور وقال سواء سرق من الحرز أو من غير الحرز فإنه يقطع. لكن يا حضرات إحنا معنا حديث واثنين وثلاثة، وهي أحاديث صحيحة صريحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشترط الحرز. إذن مذهب الجمهور هو الراجح، ومذهب الأحناف مذهب ضعيف مرجوح. ليه؟ لأن إحنا مع ندور مع الدليل حيث دار. ابن القيم قال: وقول الجمهور أصح، فإنه جعل له ثلاثة أحوال: حالة لا شيء فيها وهي ما إذا أكل منه بفيه، وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه، وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره سواء أكان قد انتهى جفافه أو لم ينتهي. فالعبرة بالمكان والحرز لا بيبسه ورطوبته. ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها، فإنه حرز انتهى. وإلى اعتبار الحرز ذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء ولم يشترطوا الحرز في القطع. طبعا أنا لما رجعت للمغني يا حضرات المجلد رقم 12 صفحة 290، إيه الشيخ سيد سابق بيقول هنا إيه؟ إن منهم أحمد وإسحاق وظفر والظاهري. فأضاف الإمام أحمد وقال إن الإمام أحمد لم يشترط الحرز، وإن يجوز يجب القطع ولو في السرقة ولو كانت من غير حرز. لكن للأسف لم أجد في المغني هذا، بل مذهب الإمام أحمد كما بيّن ابن قدامة في المغني أنه يشترط الحرز. ويبقى اللي خالف من الأئمة الأربعة هو الإمام أبو حنيفة فقط. قال: ولم يشترط الحرز في القاطع،